ودليل شكر الله لكان في بيت الله سبحانه وتعالى. رب ديده ومغفر نعمته، هذه نعمة الآن في هذه اللحظات الخالق عز وجل يذكرنا في الملأ الأعلى، إمار يذكرنا بأسمائنا، وانظروا إلى عبادي تركوا ملذاتهم، تركوا شهواتهم، تركوا بيوتهم، تركوا أشياءهم وقدموا إلي، بالتلك أتمنى اللهم سألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. وكذلك نقيم إلى هذه الحلقة لشي نتفكر بعضنا، بنادم من صفاته النسيان ستة، فرب العالم يمرنا نفكر بعضنا وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والحبيب صلى الله عليه وسلم من لا خير في قوم لا يتناصحون، ولا خير في قوم لا يحبون النصيحة. وكذلك مقصدنا واحد، غرنا الهدفي قن هدف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رضا الله سبحانه وتعالى. كل قن سجن هذا جرس طاونس كيف أرضي ربي الذي بيده حياتي، بيده مماتي، بيده نبضات قلبي، بيده أنفاسي، بيده رمشات عيني، بيده أولادي، بيده أرزاقي، بيده مصيري سبحانه وتعالى. يقنت جرس طاونك، وهو أرضي ربي في كل حين، في الحضر، في السفر، في السراء، في الضراء، في الفقر، في الغنى، إلى أن نلقى الله وهو راض عنا. رب العالمين نوام واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نشين خاتي تاع بهزات، لا، المؤمن تسمى عابد، العبادة يعني حتى الموت، خاتي تاع نفحات الفترات تاع عبد ربي. رباني نجي العبادة المزاج تجريد منا في كل حين، ذاكر لله في كل حين، متعلق بالله سبحانه وتعالى. خاتي النفحات جلست ثلاث نفحيد أتسلم أسوي تنفح لك رجنيق للشجن المؤمن، نشين العباد نربي العالم دي زيز كلاف، لازم أن نعبد ربي نخصنا ونغيس، نتفي لا إله إلا محمد رسول الله النجر. لهذا المقصد الله سبحانه وتعالى كرمنا بهذا الدين، وحتى رب العالمين إن شاء الله نفوز في الدنيا وفي الآخرة. أعظم شيء في الكون هو تقوى الله، رب سبحانه يسمي الزاد العوين الآخر دبتها الوارع تقوى الله سبحانه وتعالى. وتزود فإن خير الزاد تقوى. أي واحد يحب يعني يزود ينتقل إلى مكان يعني يزول عزامة داول الكتب، يزول التجارة داول ريال، يزول الصحراء، يزول داول ليسونس داول يمن، بصح من يزول الآخرة أنه يزاد التقوى. التقوى، والتقوى كلمة فطفاطة، ديك الكلمة واسعة، ولكن شين ديما نبي من كلام الله وكلام النبي اسمه كلام الصحابة رضوان الله عليهم. ثلاثة الذكر ربنا أفهم نسن، وجد ذكر واحد القرآن ذكر، سنة الرسول ذكر، حياة الصحابة ذكر، ربنا يفهم قاعي وانو ذكر. والصحابة إننا نصر رب العالمين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. والحبيب صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، ديتران بسببهم نهتدي إن شاء الله نتفبرد السيسن إلى رضا الله سبحانه وتعالى. فعلي رضي الله عنه يقنوس يزور المقبرة، تسمنا المقبرة دار الديمة، داني الدار الفانية، لكان زواد خلعت قادي قنحدة قيم دي الزاني ماشي زوال الوالدين، بالخير وخلق الله يزوال ديس محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك كان شينا كان طفلاشين، لابد يأتي يوم ننتقل ونتمتت، ننتقل من حياة المشاهدة إلى حياة الغيب. أنا عاد نغزر الغيب شتين شبتت دانيل، شبتت الحسن، شبتت السيئات، شبتت الغيبة، شبتت النميمة شتيني اختني الشيمان نتشنا بيدو أني لا نيلا، بس ما كنت تفكر بعضنا باش كنتو بربي ندول خاطر تيوران ربي نرزم تيوران الحمد لله، ولا حد غني صلح تاوت نربي ابدا، غيبتا ونغيس، غيبتا ونغيس. الجنة ثلاث جور باطل، جهنم سريال مدن ساغنت، توداين سريال مدن زقوانس، تزمار دلغنا توداين سريال مدن زقوانس، خاطر تفرس بتا الشيطان عند الله عليه. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضل. رباني جنة من ربي سبحانه وتعالى. فهكذا سيدنا علي سلم على القبور. رباني مش بنتسلم سنين لندغنش شن دوني ثلاثة ويا نظر أنا زواصل مقبرة باب السعد غافلين، مقبرة باب محمد غافلين، إلا من رحم ربي خاطر الهم من الدنيا تشغل الهم من الآخرة. لديني لديني باباس لديني خالتيس خاليس شيخس ولي تفكر تلمو إلا كوما إلا مخدرس الدنيا لازم تفكر ديني لن ويجي نتنيني شتشي موعدة موعدة صامتة وهو القبر. الحبيب صلى الله عليه وسلم يكتيرو من ذكر هادم اللذات يعني الموت تتسلبيتي أديس قد يفرعنا أديس قد يظلم أديس قد أديت في الشهوات يتذكر الموت ينزجر قد يا ربي داش سودنا نيل. فسيدنا علي سلم على القبور فقال السلام عليكم أهل ديار قوم مؤمنون أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، أنتم بدار الحق ونحن بدار الغرور، نسأل الله لنا ولكم العافية. إنا لو خاطبت نمارو الناس نساؤكم أصبحوا أرامل، أولادكم أصبحوا يتامى، أموالكم قسمت، هذا خبر ما عندنا فما خبركم؟ بنادم قمادي توفى اسم فلان أيت لي سيسم غسيسم تمتوت غسيسم وهكذا تروس غسل الأسماء، ولكن غادي يمت أتبدل قاع سماوات أيت لي ستسمى تاريكت تمتوت ستسمى أرملة تروس تسمى يتامى قصارى انت دي تسمى الهالك الهالك بل الجنازة يلا هنناوي الجنازة بيت لها الجنازة تيوم ديال الجنازة لاش يسمس والقرن بين لا ساعد بيت لها الجنازة. فإن ناولوا بعد الناسن هذا خبر ما عندنا فما خبركم؟ فقال له الله تعالى يحيي ميت والله قادر على كل شيء أغنيني أنين ربي سبحانه وتعالى حق وتزود فإن خير الزاد تقوى. وفسرها لأن علي هو باب البوابة العلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومدينتها الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. أول شيء ربانش الخوف من الجليل أينما تكون في الحضر في السفر في الغنى في الفقر في الشباب في الشيخوخة استحضر ربي سبحانه وتعالى اذكر ربي سولج موجود ذكر اللسان ربانوش ذكر القلب يستحضر بنادم أن في هذه اللحظة من يكلأني من يحفظني من يستصودي من يستشاري من يستوضي الشغليك من يتوفقي باش كتسيولة من يسوى الطايل المعاش المعداك الله سبحانه وتعالى لا شغلنا ولا حيا لا حول لنا ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. ربي برك ربي لا يعني حاطنا بمعيته في كل حين لا يغفل عنا ومع جميع الخلق كل مع العالمين لا إله إلا الله. فهذا الاستحضار بنادم ما يستحضر الخوف من الجليل خاصة منين نبارك منين دنيت بلك ختم الجداس نور ما تستحضر ربي سبحانه وتعالى البيت قاعد قار لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن ماني ديس الغفلة مثل الأسواق مثل الأماكن غفلة هم الرسول ما يجلس يقول رب العالمين يجوك الأجر دز علوك في دعاء السوق خضر وش يزهل التزد على مشارف السوق تذكر الله سن من شغش الحسنات ألف ألف حسنة وتمحى عنك ألف ألف سيئة وترفع ألف ألف درجة متوت في السوق الحطب فرينا زي تكون عبد رباني ربالش تونيو وجي زاد مفر السوق تبدي تخمى تتفت يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير قرب الميكرو يدي وتلخرت ألف يعني بتت ألف مليون حسنة وتمحى عنك مليون سيئة وترفع مليون درجة. كما تيني تبتري قروني مليون مليون، راك رايح ربع نجم من أهل الجنة أبد الأبدين. خاتي 100 عام، خاتي 80 عام، خاتي 70 عام، خاتي 1000 قرن، خاتي 1000000 قرن، أتبدأ وتقدم. خلاص الدنيت، خلاص أغلان، خلاص الألجيري، خلاص الشاليات، خلاص خلاص يبريد نرزن، خلاص المشاكل. إيمانيو أهل الجنة بصح رباني السيسم وجي سيدس وجي سلغيبت وجي سنامت وجي سلكبر. وتلكم الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. رب سبحانه وتعالى ولي تضيع قنحد أبدا، قدمت الله يعطيك لش حد عادل رب سبحانه وتعالى. لهذا تقوى الله أولا أن نقود يا رب سبحانه وتعالى في كل حين. يعني ابن آدم تستحضر غير نعم رب سبحانه وتعالى هذه استحق. وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الله، وفي أنفسكم مثلا تبصرون. قل لي من تشبن آدم برك هذا الفكر من شي لا يغلى هذا البصر نغزر قاع الالوان نغزر فيه. تبي تصور بنادم نص بنادم يلا كاردون ديتين نشره تخلص دي ميل كان زميل، ولكن منش كان تصور بطل نو ما تغزر باباتش 20 ميل تغزر ماماتش 30 ميل تغزر طامطوط 50 ميل بطل. كل يوم لي فوتو والسنه الرباع مش كغزر رحمه ربي وني تبللوش وني تبركوك وني تنور لده لده سوا سوا موني واسي رب العالمين يا حرمتي تساس الطاوانس يصبر الجزا زبتها دي الجنة رب صيع وطي الطاواني دي الجنة بطا يصبر واش عليته أزودي غزر أغزر نصح داني ربالوش وغض البصر لا نرى إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وكذلك هذا اللسان مش كان نساوى اليومين منش كان نساوى اليومين كان بلع الحروف باش كتنتكليه ما نسوف عند الحروف ربي سبحانه وتعالى تطمزة العربية تطلانقلي تتفارسي لا إله إلا الله لغات لهجات ربي تجي تندخ. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرامكم عند الله أتقاكم. خاطر أكرامكم عند الله إلا أصحاب المال ولا ملال ولا برشان ولا لز أمريكا ولا لز أرجيريا ولا جدران ولا قزال ولو ولا وسار ولا توسارين إن أكرامكم عند الله أتقاكم أتقاكم. فبنادم أدي غزري مانس وكذلك هذا القلب نعمة من الله سبحانه وتعالى منش لا ينبض سي الخلايا سي لا الخلايا عدي اسم ماس إلا ينبض سبحان الله الخلايا ترام تجم تجم توجدي منسيا 90 عام دي عاش 100 عام الأمم السابقة 1000 عام 1500 عام ينبض بدون طاقة من قدرة الله مباشرة نشي كل شيء السيجور كهرباء كيروزان مازوت كربين ولكن قول سقطة نربي ويمشي حسب الحال كده لك الديس لك تتصد كأنه نايم طنطا لك تخدمت دقات وجار كترولد دقات وجار كتفوتينج دقات وجار من يور الناس منكوز ربي سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. وزيدا نوطى المعدة هذه المعدة يوميا نهضم تغمسنا القدنت سهركم إما روح سوطة الكرش تنولم تزيورت ما شاء الله بلاد سوتت سوطة تعديسك الكرشتك الدوب الكرشتني والدوب الكرشتك لا إله إلا الله. باش كان سنخادي الكرش الدوب وكان الكرش الدوب الكرشتنا ربا دي سوفا دي زاسيد باش كان دي الزوب علينا دابر راني بسحول الدوب علينا الأصلي من يوسنني تودوب وسنني والدوبة ربي سبحانه وتعالى نعم سنتيد لك لا كان شمرت انت معانا ام جارو جنة لا غرزوج ملاير اما لارين تسوم تاو اما طلت ملاير كتشمر مليار ونص كتشمرت انت في كل حين في الحاضر في السفر في الطاعة في المعصية جون انت معاك لان تصفى انت سموم واحوال. هل كان شكر ربي اللهم لك الحمد والشكر. فمن شي استهد ربي انني الخوف من الجليل فلاش كل حدا نستأنسيس عن ربي سبحانه وتعالى، لاش كل حدا نشتكى عن ربي سبحانه وتعالى، لاش كل حدا تنعظم عن ربي سبحانه وتعالى، لاش كل حدا تنذكر يوميا عن ربي سبحانه وتعالى، لاش كل حدا سنج الريكلام سنج الدعوه سنج لا بيبليسيتي عن ربي سبحانه وتعالى، وني سالين ربي سبحانه وتعالى، وني رزقن ربي سبحانه وتعالى، وني تمكنن ربي سبحانه وتعالى، وني هدان ربي سبحانه وتعالى. كلنا محتاجين لله، والله لا يحتاج الى احد من خلقه سبحانه وتعالى، وهو الصمد، هو الغني وما سواه فقير. نشيل قار غني فقير، لاش غنى الاغنياء كاع فقراء. الغني الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، هامي غني لا يحتاج يخلق، انا خلق دنيتو دي غاتي سقسو كل ماشي مخسن ريا بك التبيوت كنت دارت دي دبوك الداد انصل كلش انت زار الوان بالكوادر التيق انت البيليات انت سيس الفيرونتر الا واش دبوك الداد وجاري زعما دي فادي غرب البطون ما رب العالمين ما يخصك تسقس الله اكبر ولي قرا نشيني وكان يسلحق وتقبل الدنيت وتقبل الجنه وكان يلحق ورغن الدنيت لورغن الجنه وكان يلحق تيغور دام الدنيت يتغور دام جهنم وكان يلحق تيتفلسي وتلفسي وين الدنيت يتلفسي وين جهنم ولكن ما ليش القياس ليش ابها قصر واعظم قصر في الارض من قصور ملوك الارض بالنسبه للجنه كمربط عنز اتيد الكوري حاجه كنت غطي ما ديش الروبيني الريحه الروبيني الحليب بن علواني الروبيني نزارتنا بارك انتو داين وني دلاموكات نيد الحاشم الخدم كمربط عنز بالنسبه للجنه وكذلك عذاب جهنم صلى الله العافيه تغور دامز الحوالس السموم الزقومس بالنسبه لعذاب الدنيا لاكريم تلفسان دونيت لاكريم بالنسبه لتلفسان جهنم لو تخرج تنين وحده من عذاب القبر الذي يترك الصلاه وسيستهزى الزلط نغي يتارك صلاه لتسجوم 70 تنين في القبر 70 تنين لو تخرج افعى واحده من القبر تصوت تصوت تمرتو ودي تشري سكرش عمري فكيف 70 سبنادمو تارك صلاه ويستهزى الزلط فربنا واش تقوى من الله فنشكر الله يزما تنستحضر نعامه باش كبروا التمانس وتعيشوا هذا بنادم بدون مذاكره بدون هذه المجالس بنادم يغفل ليل هاي هاي هاي دف دف كل شيء ده سابق نزقوت مشي ده ده سابق سريعا نتفخص مشي ده سريعا للعرس سريعا للدارين نغ سريعا وخدم سريعا التمتان سريعا اركح بالسركاح اركح والبانتيوش أن نركح بالسي رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا رباه نش تصبر في المؤمن وقاف والمنافق والتاب المؤمن وقاف رزين يتوزن قمديني قمدي السول قيوال يتشاور يستخير الله سبحانه وتعالى يدعي الله سبحانه وتعالى باش كذا وليتمعيلية الخبر وليتمعيلية تاول هكذا المؤمن مثل ما كان أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل ربنا نش العمل بالتنزيل ونستخدم العقلية النغ الدين ربي سبحانه وتعالى أن نجعل الوحي فوق العقل بني إسرائيل الله سبحانه وتعالى يسوف خطنس رحمتس يغضب غفسن من مي يغضب غفسان سي يديسوا العلم عد فيه منس ربي سبحانه وتعالى غلب العقلية نسنس الوحي وأكبر ابتلاء رب العالمين بتلات نسيس دبتها بيعتت محمد صلى الله عليه وسلم نتنين بني إسرائيل وش أصنع ربي صنع الصفات العلم دل المال يبلات نبتة آخر نبي أحب نبي خير خلق الله صلى الله عليه وسلم يبعثه الله عربي أمي يتيم مسكين كان يرعى الغنم في قارة من قارة مكة هدي أسراعي مسكين يتيم الوالدين سيسين موت نصلى الله وسلم أسيت التسوليتت أدياس أسين أسين بني إسرائيل تبعته ونيو يوعدنا ولا يوعد إلا وسي غزر لهين دام يتكبر شكون ما رقنا الراعي الواد أشي نروح نعطيك نصيحة إلا كنت ست سباشولين ما شاء الله ليسونسي أسين وين قرأت نتاع وين قرأت واتقوا الله ويعلمكم الله يا رجل قد يا ربي أشي سلم ربي سبحانه وتعالى فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاء لبني إسرائيل فتكبروا ولو مكتوب في كتبهم لأن السننت ورسن أمارات باللي مشهد يبعث الله سبحانه وتعالى آخر نبي وهو أحمد صلى الله عليه وسلم فالخوف من الجليل والعمل بالتنزيل مش إنه قنحد إن ربي سبحانه وتعالى أموني إن النبي صلى الله عليه وسلم أموني سوسميا والقال عقلية تقاري القانون قاري أصلنا الشمن ربع عجل كنانيل فكر دي العقلية جدا وحدي لهذا نعم نمشي بالتنزيل رب العالمين في حديث قدسي لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمن عذابي والحبيب صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات فمن بين بالعمل بالتنزيل تقوى الله في والدينا كيف نقول يا ربي سبحانه وتعالى لوالدينا رب العالمين سبحانه وتعالى إننا غديس نوخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة وكذلك يعني كما تدين تدان وقيل بالزيادة كثير من الناس شنها من أراك ويطاعي هل عندك شتو الطاعة لوالدين رب سبحانه وتعالى ظلم أبدا موجود الابتلاء ولكن كذلك موجود الأسباب إلا نستوضن تواموني فمن بر الوالدين طاعتهما واجتناب بس هذه اجتناب أعصانصن مهما يكون ديما تسات الوالدين شا تستحضرت بدي تلاكيت كأنك تسكمت سوطت الطاونت الوالدينك سوطت الصوت الوالدينك والجدل مع الوالدينك مهما تكون تسات زي مرأة النبي سمت ناس ممك مشركة مشركة قاع أتحسن غرس أتخدم أتششة الناس حسن غرس توني تعبت اللات والعزة فكيف أسل الوالدين مؤمنين متقين وغنغسن غير الخير بالتبا باش ما باش نشوز الوالدين ني تخسج الخير باش وتي جام تخسج الخير جميع ويخالف الوالدين الا تفيت كركيبه جميع ودع على الوالدين الشر الا مدبدب زمان نفهم السعاده الحياه الحقيقيه خذيت لا كونتيتي لا كاليتي النوعيه خذيت الريال يغلب خذيت الفهم تغلب والله والو ولكن ربي توفق لهذا تقوى الله في الوالدين خاصة من أن تزعليك من أن تزعليك واسن تحسس ولا حسس باللي قنشا يمونكس أبدا أتوجد القرعة دنهاب وانا أستحن واش عليت وانا أستحن هذا يخدم الوالدين ماما مد القرعة يقنوا واسن النبي صلى الله عليه وسلم يقيم على الصحابة وانا عليهم منهم عمر رضي الله عنه الناس إذا أتاكم أويس بن عامر أويس بن عامر من اليمن فسألوا منه المغفرة كان برا بوالدته متى يسوم دون رجاز اسم سويس بن عامر اليمن معتمر حاج مجاهد يسد المكة كلبة غفص تين ما سوى نطلب ربه ونغفر ذنوبه إلا الدعاء مستجاب هامي لأنه برا بوالدته خاذي تزال الله يغلب خاذي تزوم ما يغلب والله والو أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة فسيدنا عمر دي قن حد اللي يتقيم الحلقة النبي سما بالتوجه وليتتي فكل موسم حج يسأل الوفد اليمن أبينكم ويس بن عامر أسبقى سيد يوسو الناس مبين لها ويس بن عامر خاذي دي قن الشيخ خاذي دي قن العالم أبسط الناس الناس اللي الشاي المانن انت اللي قابل المانن الشينس نسوينسن نشي لك أن تفكر عمر يوطى سيدنا عمر المبشر بالجنة من عشر مبشرين بالجنة عمر رضي الله عنه يوطى الماني اللي يصير المانون أصحاب اليمن يكلب غفص يفيت الناس شد أويس الناس شد أويس بن عامر الناس طلب ربا يغفر ذنوبي كل لا إله إلا الله تواضع شي سن الحرفية لا يفهم ضربا وفوق كل ذي علم عليم ما يطلع غير الدخان وما يتنفخ الجيفة، بالعكس يقول حد يتصن ربي تواضع وجار، من تواضع لله رفعه الله. ألا تقارن من العزة الكبر بالنفخة تزقى العزة تقدين ربي ماشي قاتهم زابت تملا نربي، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، اللهم اجعلنا من المؤمنين. وكذلك من بين تقوى الله في الوالدين الإحسان إليهما، وكذلك الإصغاء إليهما. وجي غاسن سلا وش اسن تام الزغدة وحدة وش اسن قلبا يمماش قلبا يمماش باباش تقيم المعاس سلدة زا وحدة سلاس إلا واسي داق دادق دادقي لانتي دماما ديد بابا داقا أتستيول مسي مع تروانس والو قاعوا ليه والو لي زافير لي زافير لي زافير هل تجي ندغم تاديق الكوري ديق لافير بعيسى وعلوان ريح بالسمع مما تش تحكى إلا قلت تاريخ تبيد ناش في آخر الزمان في آخر الزمان تسمتا عليكم بإيمان عجيز قاع مدن العاد السن قاع السن بصح الميدان زارتنا بركة ختني روح تنميرين كنت خالتي تشام تنميرت كتبتي تشانميرت كنت وسا تنميرت دي الطفوحة ستقدين ربي ستقواس الحياة قيم معاس اش تنصح هادشي نقودي ربي تولى سل عرضتش تولى سويت لي مدن تهلا تظل التطش ياك تطبق هاد النصايحو اتات في الجن ترفير ربات انت يحفظ يرحم وزيزوا فالاصغاء وش سولت امام ماش بثلاث سوالات نضي بابات خاصه الاب من نشيد بابا نمار نوفو بكري رباتنا رحم تغن ترابان رنين في التربيه سقلت الشي قلت الشي لا غالب يزم يروح الغابة يلقى التمر ويخدم باش ياكل يمار النفو بتقن حد وجد الإيمان وجد كنشا سجاجس هذي الجاون المعاش بانز ديسير بانز بالزعيسي لما نزعي من يمين يمين تحملتك إلا واسي وجي من ما إلا واسي الروبيني تدارت الحماني بدا ولي بدا دي كليماتيزور دوبل كور الحماني برو دي بدا ولي بدي شوفاش سونترال يا بتلش تقل لي ما نجاش نسال الله العافيه صامونو جيت زهد اذا ما نسنا نسلا والو نامن في الغيب نشكر ربي باش كمس النعام ود الحضاره وانا نقول ربي اما والعياذ بالله بنادم صامو يلزم بنادم هذه فرب سيلو صغار هذه بعد بالسلم المالوفس باش كادي السن نعمتي لا ديس باش كادي يسلدا يستغفر اللهم لك الحمد والشكر فنحمد الله سبحانه وتعالى فنصغى الى والدينا وكذلك يعني التودد لهما وعدم المن ونتمزي الوالدين غمرنا نصي قنشره طلبنا من قنشرتنا نقوم السيس ونتمزي الناس روح شهر دامان شهر دامان نمام وشي قير الاحسان تبات الاحسان قمن ماشي قمشيني تبادر ديا وجميع يبدل مع الوالدينس ينفقس الوالدينس يخدم الوالدينس الله يسعده في الدارين ان داراني محبوب وجار ان داراني ربتي قمقم وجار اسيج ربي تنمر صحت ستارواس دي غادي يغزل خير تارواس يقن واسي يقن يخدم التل تموت ممس ولوني ما شاء الله متقي يتعاون ممس تعاون باباس وفقت المقبرة تغرت تغرت ناس هم تغرت تقع عموني نشاهد اش تعاون اني بصح بعيد والخديم غمام وكموني معاس وسمسي حتى بجناس وسقينا التقاشير سكون فيك خدمه تفسني فقنا حد وش ربي الوالدين سمعاس هادي حمد ربي بتاك تجيد ربي لا يقبلات ماما مود القرعات انا عاد وش يدي غمام ما تكلم ما نتعمر والسانو قلت توفى بابا نسن زونون دام عالتيا الحق وجوجي الحق ولكن مما تقمت بنات الدارس كولي قني كلي تليكن كولي قني كلي تليكن الله أكبر يزمان نفهم نشين تكورا يرجازا بعد ربي سبحانه وتعالى أن بر الوالدين قبل تمطوط رباني فهم قبل تمطوط التمطوط بعد ربي يطع الزوجس قبل الوالدين بس نشين تكورا يرجازا الوالدين وكما تدين تدان وقيل بالزياده يعاد ربنا نش من تقوى الله نتقي الله في والدينا وكذلك تقوى الله في أزواجنا، حسن المعاشرة خاصة في هذا الزمان، في هذه الأيام المباركة. من نشت نعرس الحمد لله ربا، نطلب رب العالمين دي ألف جارولون يسعدت إن شاء الله. والحمد لله كلهم عراس على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، أن نحمد ربي. والسنو يقن بابا يستغيط وانا ولا يستغيط الناس شي ويتجات غيط نشي تجي العرس ندين. اللهم لك الحمد والشكر، أن نحمد ربي لغرنا شباب متقين ربا دي كمل، أن نغزر بنظرة الخير ونيأس خاطر الشيطان تقزم الخير يشناج بلا شو الخير يا لا الخير لا الخير لا الرسول لما إن الخير فيا وفي أمتي ليوم الدين. معظم عمارات المساجد إمارة الشباب، العراس الحمد لله على الدين ربا دي دوم، الشباب يحبون الزواج، هذه نعم. إذا ما استحضرتيني إنه باش داك لاني سنشكر ربي دخلت شرا وشتيمل نتزعليك، بالعكس غنذكر شغلتي وحديين ربي تادي تسخفنا الظلام ان شاء الله. فنحسن معاشرتنا مع ازواجنا، نتقي الله في ازواجنا، مش جو سوا انسي بان شاء الله نتجيري المعنى تسخص ظهرك وتكلي ظهرك. لكن 18 عام 19 عام لك سلمت غسلين ربي لك وش راس الفرايضس اخلا ما نتحمل لك. فيا رجاز قدي ربي لهلك تقي الله في اهلك، والله تعالى بتينا وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى، العاقبه منايو للتقوى. فكملت انت تسجل ان شاء الله باذن الله مكونه دخلنا في هذا المجتمع ربي بارك ديس البنت يعني في الشريعه متقفه وجاري ورجس خاطر انت تواصل عزم الشريعه، ولكن ارجز يزقوا العسكر يزقوا القتاح اللي يخدم في مانس يزقوا الجامعة تعزم العلوم العصرية، ولكن تمتد خاطي. فأي قن حدا يتزوج بإذن الله لا تمتد في الشريعة متقفة وجرس ربا غلوش أن تواضع نبي تدمى من طار وكوال تكبر والقارسي من مي شما يتشندنا أش تشنيه تحسن تمتد غير فامد ميناج غير جافير دو سيقنا ربو لذكر جافير قال القرآن يذكر تنين الدين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أعمال البر أعمال الدين مع بعض. فنتقي الله في أزواجنا، كم من بنات عفيفات طاهرات أتملشي قن كاركاس فارغ فارغ مسكين كوب هاوس تاع ذكرى مبتة فارغ مسكين التراعة القس الدينس سعادة تسيل والدينس وش بك موني بتل في قورتو نتا يخصم موني لا غالب السيبغ درجازك. اتقي الله قد يا ربي قد يا ربي لهلتش أول شي طاعة الله قبل طاعة نقن حد لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فنتقي الله في أزواجنا ونمشي بالصبر وحسن الخلق، لابد الصبر بلا الصبر لا شليمان بلا الصبر ونسقط عسان الدنيت ابدا، لازم الصبر. الصبر مع الورع ربي غني الضيع. ربي ذكرتني في مع من مع سيدنا يوسف عليه السلام، انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. ولكن شي نتسرع نتسرع نقص ماذا بينا داوى نطبق، ان الله يمهل ولا يهمل، لا نتسرع. شتي يجور شتي يزرع طلب ربي، ربي خبير سميع عليم بصير اقرب من حبل الوريد سبحانه وتعالى. فربنا اشتقوا الله في ازواجنا، وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنه ان كره منها خلق رضي منها خلق. اغزل المحاسن اغزل المحاسن تشفت الذات لقيت شو كان تحرك القوى من شكشوكة قاع مناش 20,000 هاشتي منش تحرك الهواء من ربي منش تحرك الموتورة لوزينات يمسل من سامحنات انت السجن تحرك شكشوكة خلاص هاي تقصيها ربانو شغل البصر خاطر من يتبين الإيمان من يتبين الصبر مع وعشيرت رب العالمين سبحانه إنه وعاشروهن بالمعروف ربانو صفاته. وكذلك تقوى الله في أولادنا. العتقار دابا بان غماما غير مطروا كتجدي سناني تغسل ساعة ساعة من كنحط سطر تروان مسطر يسين بالطيرات ونتخالف ويتسليد ويتسليد خاطي النمد لمانة ربي دي غامي حاسب ربي وشمت على الفطرة تراعيتت ربع سنين ثلاث سنين ايراد السفور زعما غنطي نزار مع ماني ومع ربي ونسغار السفور بل بعض التجار بتني هدا علق السفور اغلاد الحياه يتوتس واش من رجله واش من تجاره واش من حلال ايراد السفور اغلاد كملوا وديك تبطوا الترعاد خاغلاد بزنا نتيزنا ربي دونت تيزنا لا غالب ناقصات وعقل ودين جهل انت عاطفيات جهل انت اوت ما شاء الله للدين اتني سبحان الله سبحان الله سبحان الله غضوا العرس القبة تبدل تنطد الزهان انت تستعلق السفور اغلاده انت مدينة الحياة بلا الدين نتحسب التعلم ترزقاتش تربي رزقاتش تعلمتوش ترزق عمري الله اكبر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ربعه مش الإيمان ربي ربي رصدي خزين كلش وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم خزين كل شيء كان غزير السلام تخزين بتا من الربع يصغران دي برشانا لا تفاصل تفرعي تفرعي سمعي تفرعي إلا قم ستوك تفرعي جدي إك تفرعي توطان تضموني قدرة الله أدري تجموني طارمون تبركوكت يخلاب نتزايين لا إله إلا الله رزق كان غزراموني بتكر حد قاي غزر الخير ماما من زول الجماعة تود مغلوقة الغابت انت قعدت لخزارتنا بركة وكانت تغزد بهذا النظرة سبحان الله سبحان الله هذه عاد السياحة الغابت لعبت رباوش النظرة نظرة الليقين نظرة الليمان نظرة نسبح ربي سبحانه وتعالى خاصة في هذه الأيام أرزاق أرزاق تنزل فرباني قوى ليماننا فنتق الله في أولادنا فالحبيب صلى الله عليه وسلم يولد والولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كتملش ما شاء الله كده بالظن ممكن لديه بسن مسمس بس غطر وضيع قردف خلاص توله يا ولا تدرت اني ما توله لأن أكبر تربية القدوة بابا بالله قدوة مما قدوة بوغ سنتبين بتجو كنت خالف نغسولي قولا دو الشيم السنتبين تسقنحت وخاصة سيل حقوق بورخص أقيم مما تدارت قيمة مما تدارت ركحة الدارت مما يتبعد سدارت تروس الضعن كان غزل مش قلمة كان أراد شادي زوال اللي يقول إن المدرسة يدول أجد هم يدول دال المعلم والديوسي السلام زورتين ربط نهدا الوشا يدولد وسبت التين يدخل الوري يدولد اتحمقد هراي اللي انت القي ستاس تسع زامر قد تاور تصلح مما وتلي ويجي المعلم مما وتلي قبل العراس تاروانم قبل يجراون تاروانم تربيت تاروانم قبل العراس إذا تكون ذكية نظم بتا أدياس العرس ومع تروى قد ضاعن ورزقوا العرس العرس خاضي تفرد عشان نعباد أتسيت في العريس باسم السبيوت بس مش لهنا أما المقصود ترواك ميدان عن ترواك ترباني غولاد نصلى العافية فربع أن يجان أنبد مع تروانا أنبد مع تروانا ماشي تبدي مع مودين مع الخياط مع القطوات بد مع تروانا تبعتن يتصنصن أقيمين سن نمعاشن سن إلا واسي وجال إلا واسي لا مستالي كلي ترواس ماني كلي تننش أسني كلي المعاش تنحشك لهوير المعاش كلش هذا يصلح عشان اخويا بارازير يبات تتبلش هذا يصير والسانو قال عرس الله يبارك لو ليني كومار هذا غزرني مارو كومار تجربتني تجربة ديز دحولي نغ ديز السطور تملت نغ ديز السطور ستر بيض ستر كحل ستر صفر ستر خضر ستر المعنى تبكي رباطنا رحم نشخص الله بلا يغرب راس نشوف وفهم المعنى تفرت بيوتو لديس نهار بيض نهار كحل نهار خضر نهار صفر إلا مستعد تقاوم كان معركة ما تفضل وإذا ركبوه يفرجع ولا نشنين من الشغل لكن الصنب اللي دغدا واختاروا ولكن فاقد الشيء لا يعطيه كل إناء بما فيه ينضح لهذا نعمل مجالس الذكر ونقصد بيوت الله سبحانه وتعالى حتى رب إن شاء الله غنوش النورس كذلك ما أختم به من تقوى الله نجتنب المعاصي خاطر بالمعاصي نحرم نور الله لا نفهم يسن سلفرانات الأشي نور الله لا يهدى لعاص أو لا يعطى لعاص رب عنوش تقوى الله سبحانه وتعالى يهدي نرفق الخير وقت قليل إن شاء الله نصبر في هذه الدنيا ولكن ننال إن شاء الله مرضاة الله سبحانه وتعالى والله تعالى إننا بعد عود من الشرجيم إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين رب أن يوفق الخير واستغفر الله العظيم واتوب إليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد والشكر يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين على جميع نعمك الظاهرة والباطنة اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي بلدنا هذا وفي عالمنا هذا ليوم الدين ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسلما ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا كتبت سلامته ولا ولدا إلا أصلحته ولا طالب علم إلا أرشدته ولا داعي في سبيلك إلا نصرته ولا ضالا إلا هديته اللهم حببنا الإيمان وزينوا في قلوبنا وكره لنا الكفر وفسوق العصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اغفر ذنوبنا ووسع خلقنا وطيب كسبنا وقنعنا بما رزقتنا ولا تتب قلوبنا لشيء صرفته عنا اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا المتقين اماما ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بالعالمين.